الأمن شرطي الأمن شرطة كثيرا ما بهجم الإخوان وكذا. عليكم السلام. عليكم السلام. لو أن الإخوة مثلا يهاجمون الإخوان أو بعض الجماعات مثلا ويكون عليهم النار. بعض الإخوة بيقالوا يعني في كثير من الأمن فلو أنهم أطلقوا عليهم كما يفعلوا يعني يقتل منهم لن تكون بيهم حكم. أولا هذا العمل واضح أنه لا يجوز وأنه قتل النفوس المؤمنة بغير حق. وثانيا إذا كنت تعني كما يعني يبدو من سؤالك هل يقابلون بالمثل فالجواب لا، لأن المقابلة بالمثل تزيد رفعة القتل عن شرار المسلم ويواجب تقديم دائرة القتل وليس تقديمها. واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.